وإذا أجرت فأنت بيت الله لم يدخل عليه المستجير عداء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء. وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الآباء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر، وإذا جريت فإنك النكباء. وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء. في كل نفس من سطاك مهابة، ولكل نفس في نداك رجاء. والرأي لم ينض المهند دونه كالسيف لم تضرب به الآراء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباغي المعجزات غناء. صدر البيان له إذا التقت اللغى وتقدم البلغاء والفصحاء. نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء. يا جمالا يا جمالا يا جمالا على النجوم تجلى، وربيعا على الحياة أهل. يا جمالا يا جمالا يا جمالا على الوجود تجلى، وربيعاً على الحياة أهل. لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء. أزرى بمنطق أهله وبيانهم وحي يقصر دونه البلغاء. حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر، ومن الحسود يكون الاستهزاء. قد نال بالهادي الكريم وبالهدى ما لم تنل من سؤدد سيناء. أمسى كأنك من جلالك أمة، وكأنه من أنسه بيداء. يوحى إليك الفوز في ظلماته متتابعا تجلى به الظلماء. دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأدواء. الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. أما حديثك في العقول فمشرع والعلم والحكم الغوالي الماء هو صبغة الفرقان نفحة قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحة من ينابيع النهى من دوحه وتفجر الإنشاء في بحره للسابحين به على أدب الحياة وعلمها إرساء أتت الدهور على سلافته ولم تفن السلاف ولا سلا الندماء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها سقراط والقدماء ومشى على وجه الزمان بنورها كهان وادي النيل والعرفاء إيزيس ذات الملك حين توحدت أخذت قوام أمورها الأشياء لما دعوت الناس لبى عاقل وأصم منك الجاهلين نداء أبوا الخروج إليك من أوهامهم والناس في أوهامهم سجناء ومن العقول جداول وجلامد ومن النفوس حرائر وإماء داء الجماعة من أرسطاليس لم يوصف له حتى أتيت دواء فرسمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء داويت مؤتئدا وداووا ظفرة وأخف من بعض الدواء الداء الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجباء جاءت فوحدت الزكاة سبيله حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء فلو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما نور وريحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة والله يفعل ما يرى ويشاء تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء في كل منطقة حواشي نورها نون وأنت النقطة الزهراء أنت الجمال بها وأنت المجتلى والكف والمرآة والحسناء الله هيأ من حظيرة قدسه نزلا لذاتك لم يجزه علاء العرش تحتك سدة وقوائما ومناكب الروح الأمين وطاء والرسل دون العرش لم يؤذن لهم حاشا لغيرك موعد ولقاء الخيل تأبى غير أحمد حاميا وبها إذا ذكر اسمه خيلاء شيخ الفوارس يعلمون مكانه إن هيجت آسادها الهيجاء وإذا تصدى للظبا فمهند أو للرماح فصعدة سمراء وإذا رمى عن قوسه فيمينه قدر وما ترمي اليمين قضاء من كل داع الحق همة سيفه فلسيفه في الراسيات مضاء ساقي الجريح ومطعم الأسرى ومن أمنت سنابك خيله الأشلاء إن الشجاعة في الرجال غلاظة ما لم تزنها رأفة وسخاء والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا فالمجد مما يدعون براء والحرب يبعثها القوي تجبرا وينوء تحت بلائها الضعفاء كم من غزات للرسول كريمة فيها رضا للحق أو إعلاء كانت لجند الله فيها شدة في إثرها للعالمين رخاء ضربوا الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء دعموا على الحرب السلام وطالما حقن الدماء في الزمان دماء الحق عرض الله كل أبية بين النفوس حما له ووقار هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد ونساء فدعا فلبى في القبائل عصبة مستضعفون قلائل أنضاء ردوا ببأس العزم عنه من الأذى ما لا ترد الصخرة الصماء والحق والإيمان إن صب على برد ففيه كتيبة خرساء نسفوا بناء الشرك فهو خرائب واستأصلوا الأصنام فهي هباء يمشون تغضي الأرض منهم هيبة وبهم حيال نعيمها إغضاء حتى إذا فتحت لهم أطرافها لم يطغهم ترف ولا نعماء لا حنور اليقين والشرك لا حنور اليقين لا حنور اليقين لا حنور يقين لا حنور يقين والشرك ول لا حنور يقين والشرك ول لا حنور يقين والشرك ول لا حنور اليقين والشرك ول مرحبا بنور محمد يا من له عز الشفاعة وحده يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء تروي وتسقي الصالحين ثوابهم والصالحات ذخائر وجزاء ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى وانشق من خلق عليك رداء ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى وانشق من خلق عليك رداء لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك وشاقهن جلاء هن الحسان فإن قبلت تكرما فمهورهن شفاعة حسناء أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء المصلحون أصابع جمعت يدا المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع ودعاء أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء أدري رسول الله أن نفوسهم ركبت هواها والقلوب هواء متفككون فما تضم نفوسهم ثقة ولا جمع القلوب صفاء رقدوا وغرهم نعيم باطل ونعيم قوم في القيود بلاء ظلموا شريعتك التي نلنا بها ما لم ينل في رومة الفقهاء مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء